قرأت في بعض الكتب أن النساء شقائق الرجال، هل هذا حديث ورد عن رسول الله؟ لما مدى صحته وما معنى شقائق الرجال؟ يعني أنهم يموت الرجال كالنسل والرجل فرد من الرحم كما خرجه من الرحم، خرج من الرجل كما خرجه من الرجل، فهم شقائق الرجال في الأمور إلا ما سمعه الشاعر. فمعنى الله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهم من النعم، إلا ما سمعه الشاعر فيما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وفي الأمور الأخرى خص الشاعر المرأة فيها بشيء والرجل بشيء، والأصل أنهما سواء إلا ما سمعه الشاعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.